بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنقف فيها على معنى عظيم جدا قبل ما أقول لكم المعنى ونشرحه ونشوف إزاي إن إحنا نكتسبه لما بيحصل في الأمة حدث جلل أو لما بيصيب الإنسان أي نوع من أنواع أقدار الله عز وجل الأصل إن إحنا نتفكر إيه الحكمة ولو عرفناها في الدنيا يبقى خير لكن المفروض ان انا اطلع بدروس وعبر وعظات ليا ولنفسي ولامتي ولاسرتي على مدار الحدث اللي بيحصل ده طبعا موت الدكتور مرسي واستشهاده واغتياله كان من الحاجات اللي الناس كلها وقفت عليها امر جلل حدث للام مش بس الناس مش ناس عاديه ده المؤمنين احنا يعني ما ضيروا ان كان منعت عليه مش عايزين منافقين يصلوا عليه احنا عايزين المؤمنين ايه اللي ثبت الراجل ده ست سنين ثابت على قول الحق ست سنين بيساوم على حياته لا ست سنين اطلع وخد طب حجر صحي في مكانك لا اطلع ازاي والناس يعني كل واحد له نواياه في, في, في, في امر يعني الجهر بالحق ايه اللي خلي حد زي الشخصيه دي تثبت كده ولا نداهن ولا نساوم ولا بص بقى كل الكلام اللي اتقال في الموضوع ده انا اللي يعنيني في الامر كيف الثبات ازاي الواحد يوصل لمرحله هو الثبات الاول من عندنا لا امال الثبات من مين من الله سبحانه وتعالى لازم تبقوا فاهمين كده الثبات على الحق من الله يثبت الله الله سبحانه وتعالى يثبت مين الذين امنوا طب انا بقى اشوف نفسي واعرض قلب هو انا من الذين امنوا طيب ازاي اقول الحق الاول هو انا طب ازاي اشوفه هو انا قبل ما اقوله ما لازم اشوفه وازاي يتيقن في قلبي ان ده حق وده باطل ده اللي هنعرفه النهارده في الحلقه ازاي ارب نفسي وقلبي اولا على معنى مش من رجال من المؤمنين الرجال صدق معنى الرجوله الحقيقيه على معنى قول الحق انا رب بيه نفسي ورب عليه اولادي وكل اللي حواليا قول الحق وكلمة الحق ازاي نقولها يعني صدق القول طب ان انا اقوله او العمل به طب ازاي افهم اصلا ان ده حق وايه هي معيار ان ده حق ازاي ان يكون موافق كتاب وايه كتاب وسنة ده معنى كلمة الحق تعالوا كده في البداية نشوف عشان انا مش عايز النهاردة اسيب نقطة احنا هنقصل الامر كلمة الحق ايه واصلها ايه وجد في القرآن بانهي معنى وازاي اثبت وازاي اوصل للمرحله ان دي معنى رجوله ودي معنى ثبات وده معنى قول حق ورب عليه نفسي ورب عليه اولادي اتت كلمه الحق اول حاجه اسما لله تعالى قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق سوره الحج يبقى اول حاجه الحق ده اسم من اسماء الله ندعو سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا اياه اللهم امين فذلكم الله ربكم الحق سوره يونس يبقى ده اول حاجه ان هو اسم من اسماء الله فلما انطق به كاني بنطق من اسماء الله وبقول ذكر ايا كان بقى اتم موافق كتاب وسنه اتت كلمه الحق وصفا للاسلام ده تاني حاجه ان الدين الحق عند الله هو الاسلام قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق سوره التوبه وكمان اتت كلمه الحق بمعنى القرآن فالقرآن نزل بالحق قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يبقى ده برضو والقرآن ذات نفسه هو الحق قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق على القرآن سورة الأنعام محتويات القرآن هي الحق، قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، سورة فاطر. كل دي معاني. إيه كمان؟ كلمة الحق وقول الحق جد بمعنى الصدق، كما في الآية كذلك يضرب الله الحق والباطل. قول امرأة العزيز في تبرئة يوسف الآن حصحص الحق، جاء الصدق يعني. أتت كمان كلمة الحق بمعنى العدل، أعلى قيمة العدل. موضوعات الأحكام والقضاء بين الناس، الله تعالى يقول لداود عليه السلام فاحكم بين الناس بالحق، سورة صاد. والله تعالى يقضي بين الناس بالحق يوم القيامة، يعني بالعدل بمعنى كلمة العدل. وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون، بالعدل والقسط. أتت كلمة الحق بمعنى الحقوق الواجبة للبشر، التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في ديون الأفراد. الله عز وجل يقول فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، في الصدقة والزكاة وآتوا حقه يوم حصاده وآتي ذا القربى حقه، ما بين الناس. عجبني جدا جدا توصيف وتفسير معنى الآية لقول الله سبحانه وتعالى إن الحق قذيفة ربانية من الله سبحانه وتعالى، يقتل بها الباطل ويقهر بها الباطل. زي إيه؟ زي الآية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، خلاص. من القاذف؟ الله سبحانه وتعالى. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قال جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. مين اللي هيعيده؟ ما فيش. هل له باقية؟ أبدا. الحق وإن بعد بعد وطال غيابه وكادوا له المكائد وينفقوا الأموال حتى يعني يحيدوا عنه ويزينوا الباطل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وأرادوا أن يطمسوا صورة الحق ويبعدوها، أبدا. هيجي اليوم، وأنا هنا ببشر، هيجي اليوم هو ما ماتش معاه الحقائق، الحقيقة جاية، لأن الله هو الحق، ويكون الحق فيها ساعة ما يأتي أبلج واضح. الآن حصحص الحق. كلمة الحق بتأتي كالمطر والغيث اللي جاي من السماء، بينتفع به الأرض ويحييها بعد موتها، وبيسقي الحق كمان سقيا للقلوب بتاعة العباد، ينتفع به. الآية كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إيه اللي بيحصل؟ الباطل زبد، الرغاوي اللي على البحر رغاوي كده، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من شرف قول الحق والعدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن النساء عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. قول الحق ينبغي ألا يستحى منه، متكسفش وانت بتقول الحق. شفته كان واقف وبيقول الحق ازاي؟ اي شرف ينبغي للي بيقول الحق دوت ما يخجلش. ليه؟ لانها كلمه طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. روايه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يمنعن احدكم رهبه الناس، ما تخافوش من الناس، اي يقول بحق عشان تقول الحق إذا رآه أو شاهد. شفت الحق وعرفته وشفته، ما تتكسفش ولا تخاف من الناس، فإنه لا يقرب من أجل، مش هيقرب أجل ولا يبعد من رزق ولا هيبعد رزق، مكتوب. أي يقول الحق أو يذكر بعظيم، الحديث أخرجه أحمد بسند جيد. كلمة الحق تقال في الغضب والرضا، كما كان الصحابي عمار بن ياسر كان يقول مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني قد دعوت فيهما، يعني ركعتين اللي صلاه، بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهدين، اللهم آمين. أخرجه النسائي بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر؟ خلي بالكم الحديث ده خطير. ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ لما نكرتوش؟ فإذا لقن الله العبد، لو ربنا عايز العبد ده يلقنه حجته، قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، خفت من الناس. أبو سعيد الخدري الراوي، وحديث رواه محدث به الألباني وحكمه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده برضو: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا، مفروض تقول قول، ثم لا يقول فيه يقول وما يقولوش، فيقول الله عز وجل: ما منعك، ما منعك أن تقول الحق كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد. أي شرف، أي شرف يعني لحق بالسيد الرئيس الشهيد، أول رئيس منتخب في مصر كلها، أول رئيس منتخب، سبحان الله. أي شرف أنه يموت لحظة قبض روحه وهو فين؟ وهو بينطق بالحق. وأي شرف وهو في قضية إيه؟ التخابر مع مين؟ مع حماس. غزة البقعة الوحيدة على وجه الأرض اللي بتحارب اليهود، تخيلوا. شوفوا ما كان ممكن يبقى في زنزانة، وكان ممكن يبقى في الطريق أو في عربية الترحيلات مثلا. لا، عشان تبقى الميتة ديت هي سبب ثبات لقلوب الناس كلها. شوف انت ميت في أي شرف، ان انت ميت بتقول كلمة حق وعدل، وبتدافع عن أصحاب الحق، البلد الوحيدة والبقعة الوحيدة على وجه الأرض اللي بتحارب اليهود. طب أثبت إزاي على حاجة زي كده؟ بصوا، أسباب الثبات كتيرة، ثبات على الحق وعلى قول الحق. أولا قراءة القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا. إيه اللي بيثبت؟ ترتيل القرآن فهما وتدبرا وعملا وتلاوة. مش بس كده بقرأ وخلاص، أصل حافظ للقرآن، أصل ملناش دعوة. إيه علامات ده؟ ثبات وقت الحق، الثبات. زي الإمام أحمد بن حنبل، شوفوا الفتنة بتاعته كانت عاملة إزاي، لدرجة إن اللي بيضربه بالصياد بيقول: تنتني أضرب على الحزام، كان فاضل زي فتلة كده صغيرة هي اللي رابط بيها السروال بتاعه ومداري بيها عورته، تنتني أضرب عليه عشان تنقطع وتتكشف عورته. وشوفوا فضل إيه؟ أبداً أبداً. والناس تقول له: اثبت، عشان أصلاً تنزولك عن القول ده هيجي وراك ناس كتيرة من الأمة تعمل زيك. الثبات على الحق، أنا حامل قرآن عامل بيه، مش بس حافظ، لا، متدبر فيه، بقرأ تفسيره سبب نزوله والحكمة دلوقتي منه إيه، ده التدبر. الله عز وجل ماذا يريد مني في الآيات؟ قول الله سبحانه وتعالى هنا، ما هي أفعال الله هنا؟ هي صفات ربنا إيه؟ هي أسماؤه في الصورة دي إيه؟ ده تدبر، مش بس بقرأ ومعاني لا. تاني حاجة من أسباب الثبات التزام بشرع الله والعمل به. قال تعالى: يثبت الله الذين، زي ما قلت لكم، مين اللي بيثبت؟ الله. الذين آمنوا ها يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى أنا مطالب مني أن أنا أكون من الذين آمنوا، أحقق أصول الإيمان الستة فيه، لازم ذكر الله. قال تعالى، دي من أسباب برضو الثبات: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كثرة الذكر تقربك من الله سبحانه وتعالى، فيسددك ويرشدك ويوفقك. الناس اللي لسه ما شافوش الحق لحد دلوقتي مالناش دعوه بيهم، مالناش دعوه بيهم، الا اذا كان ناس عندها قدره على مع العلم بقى والعمل والكلام ده، ومعذره الى ربكم، تمام. لكن لحد دلوقتي وبعد كل الدماء دي ما شفتش الحق؟ ما شفتش فين الصح؟ ثالث حاجه من اسباب الثبات على قول الحق الدعاء، الدعاء والاستعانه بالله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واسم الله الوهاب هنا بيعطي بدون أن تسأل، واللي عايز حاجة من ربنا يدعي باسم الله الوهاب. قال تعالى: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله الثبات. فتن كقطع الليل، والله فتن كقطع الليل، الثبات عليها محتاج لنا بقوله ده قرآن وسنة واتباع الحق والدعاء. بصوا بقى النقطة دي، عشان دي فيها بقى إيه كلام كتير. اعتقاد قلبي يقيني إن النصر للدين لا محالة، لا محالة، وإن المستقبل للإسلام مهما يتقاقي. يو أنتوا لسه يعبوا فوقوا بقى، ياما الوعود. ماليش دعوة أنا بنسيبك من الوعود واللي اتقالوا واللي عملوا. أصله خدعتهم، هو أنت كنت بتعمل عشان هم خدعوك؟ هو أنت كنت بتعمل علشان الوعود؟ هو أنت كنت بتعمل لله اللي خرج علشان كلمة حق، واللي خرج لتحكيم شرع الله، واللي خرج لإقامة العدل والحرية؟ ها؟ خرج لله، مش عشان فلان ولا القيادة الفلان ولا السول فلان ولا لله. أصل قلت منكش ده عمل كله يحاسب كل نفس بما كسبت. أصل لله، ويبقى يقين جوايا زي ما قال الشيخ السعد عليه. اليقين هو اعتقاد باشر القلب نفذته الجوارح، هو ده يقيني في الله ونيتي لله سبحانه وتعالى. إن الدين ده والنيل الفترة اللي فيها الأمة دي هي الملك العاض الجبري، يأتي بعدها خلاف على منهاج النبوة. أنت فين بقى؟ ها؟ وأنت فين من الأمر ده؟ لو ربنا أراد هتبقوا من جند الله بجد؟ ولا مضيعين فجر؟ ولا ما فيش سنن بتتصلى؟ ولا ما فيش نزول مساجد للرجال؟ ولا ما فيش قرآن بيتلى؟ مصحف مقفول من رمضان ما تفتحش؟ وارجعوا له استحنا لا لا لا لا، شوف حالك، شوف حالك وشوف حال ايمانك. لادعوا الله سبحانه وتعالى وتدعي كده وتبتهل ان الله سبحانه وتعالى يختارك من اللي بينصروا الدين، وتموت زي ميتة الرجال الشهداء، صحبة العلماء والاتقياء والصالحين اللي مين؟ اللي بيدلوا على الخير واللي بيحذروا من الشر، الناس الصح، مش اي حد، مش اي حد. يقول لك الخمر حلال والمش عارفة ايه حلال وكذا، والإسلام الوسطي، لأن يعني بحس الوسطي ده مش مريحني الكلمة دي، ويقصدوا بيه حاجة تانية خالص، مش وسطية الإسلام اللي احنا مأمورين بيها. لا، ده اللي المفروض أعرفه، ده اللي المفروض أفهمه. ولما يحصل حدث جلل، ما يحصل حدث جلل، دي العبر والعظات. كيف أموت على الثبات؟ كيف أموت على قول الحق؟ أصل أنت بتموت على اللي عشت عليه. أنت عشت على إيه؟ عشت على قول الحق مهما كان. والله لو على رقبتي، لو على هو ده الصح وده العدل، هو ده فيثبتني الله. بس ده يميتك على ما عشت عليه، ثم تبعث على ما مت عليه، قول الحق والجهر به، ولا تخشى في الله لو ما تلأ مهما حصل. تقول له يقول لك انا اقول لعور انت عور في عينه؟ لا، احنا بنقولش كده، احنا بنقول لصاحب الغلط ده غلط، وصاحب الصح انت صح، وده وكمل وامشي على طريقك. ايه اللي بيدينا دفعه؟ احنا ما بنعرفش في الغيبيات، لكن ايه الحاجه الغيبيه الوحيده اللي بنشوفها قدام عينينا؟ الموت، وحالات الناس في الموت، وحسن الخاتمه للناس في الموت. دكتور مرسي رمز سبحان الله يعني، وأصبح بعد ما ماته رمز للأمة والأحرار وللشرفاء وللشعوب، للشعوب كلها، ناس من كل حب وصوب. ليه؟ أصل حد كان عايش على قول الحق، هو ده. طب ده لنفسي، وده منهاجي معاكم من ساعة ما بدأنا الحلقات دي، احنا بنشوف اللي لنفسنا الأول، وبعدين ازاي لو أنا أم أو إن أنا أخت أو أنا في محيط أو حد بيتلقى مني، أعلم الكلام ده لأولادي إزاي؟ أول حاجة إزاي تعلمي ابنك قول الحق، وإن يبقى ثابت على الحق. رجال صدقوا، يبقى قول الصدق، بس أقول الصدق والوفاء بالوعد، لازم الكلام ده. أنتوا عارفين بيجيبوا زي ورش عمل لأطفال 4 سنين و5 سنين، ويعيشوهم في تجربة لمدة 6 شهور، بياخدوها بقى مش عارفة 3 شهور في معسكر كشفي، ومعرفش 3 شهور تانية في تدريبات وخروجات والكلام ده. كل اللي بترسخ في الفترة ديت، ده ورشة كانت جميلة جدا، كل اللي بترسخ في الفترة ديت قول الصدق. انت كذبت عليا، وكأن الكذب قيمة يعني حتى أخلاقية، فاحنا ما بالك ان احنا مأمورين بيها كمان سلوكا وخلقا في ديننا. الصدق ده الصدق، ذكاء الأمة تعامل ازاي مع ابن عشان احسه على صدقه. احنا عملنا حلقات التربية الاولى شعب ان احنا نكرر ازاي ان احنا اغرس فيه الامر ده، لا ده انا عايزة ادعم وعزز السلوك دوت. قول الصدق، لو قلت الصدق انت مع فيه، لكن تقول الصدق. كنت استغرب جدا جدا لحال عبد من العباد، يعني كان قريب من من من بيتنا، وهذا العبد يعني كان راجل يعني شديد فحش القول، شديد السب، كان يأذي الناس في الرايحة وفي الجاية، وكان لهم مركز اجتماعي معين، وكان شديد الأذية. وحصل ان احنا اتجمعنا مع بنات ومش عارفة ايه والكلام ده، تقولك لا لا لا ما قدرش، ابي لا يكذب، ابوها ما بيكذبش، ولما تعاملنا من الراجل ما بيكذب. يقول لك ليه يكذب؟ ليه اللي بيكذب ده العيل كذا ويشتم شتائم وحشه، واللي يكذب ده ما يبقاش راجل ويبقى مش عارفه ايه، انا اكذب ليه واخاف من ايه؟ اللي بيكذب ده واحد خواف. قلت لهم والله امالوا في ابوكوا دوت خير، ان شاء الله ربنا هيتوب عليه ويبقى راجل كويس زي الفل. وكل اللي بيعملوا ده ليه؟ الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. ان طالت المده او قصرت هتعرفوا ان الكلام ده صح، وفعلا وقد كان، وقد التزم بالصلاة وبالصوم ما شاء الله. الصدق، انت بتكذب عليا؟ لا، وعلم الأولاد كده قيمة الصدق قيمة عليه. احدثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية والانتصارات، يبقى ده النجم، ما يبقاش النجم اللي طالع بيرقص مش عارفة شكله ايه، ولا اللي فاتح صدره وقالع معرفش ازاي، ولا ماسك البنت ومش عارفة ايه، وبتاع التيك توك اللي طالع جديد ده ايه ده؟ مش دول النجوم، النجوم الرجالة دول، الرجالة اللي بيثبتوا بكلمتهم وكلمة حق في الدنيا والآخرة. إن شاء الله هحاول أعمل لكم سلسلة بإذن الله عن الأبطال المسلمين بإذن الله، إن شاء الله نعملها وتبقى هدية لأولادنا. علمي الجرأة في قول الحق، وتبقى في موضوع أدرب ابني على الخطابة وعلى الكلام والتعبير عن نفسه إزاي وعن رأيه، وإن أنا حاوره وناقش معاه المشكلة. بصوا يا جماعة، الأبهات والأباء والأمهات بيطرقوا مع أولادهم وبيفشلوا وما بيعملوش أصلا النقاش الحواري مع أولادهم. سن كم؟ من سن 5 وأنا بناقش، ومن سن 3 وأنا بتكلم، ويطلع 7 سنين في نقاش. ما ينفعش ناخد قرار فيه انت لك رأي وانا لي، في نقاش ونتحاور، وبعدين لما يكبروا بقى يطلبوهم بكده. هو انت عودته؟ احنا ما عودناهمش عليهم وهم صغيرين. الكلام ده غير منطقي بالمرة، غير منطقي بالمرة. فالمفروض ان انا اعودهم على كده، وان انا اخليهم يتناقشوا معايا. دي نقطة مهمة جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي انا عايزاها في موضوع غرس قول الحق دوت. ناخده شهر، ويبقى ده واجب عملي لمدة شهر، ونبتدي ندرب نفسنا كم مرة قلنا الحق اليوم، واكتبه، وإن شاء الله تبقى لوحة. ومعلش هاتلهم جوايز عشان خاطر يعني ما تقولوا لعيالنا عايزين جوايز، هاتلهم جوايز. وشوفوا كم مرة، وكم مرة كنت في موقف فيه خوف وهيجي عليك أذى، ولكن أنت أصرت قول الحق وقول الصدق زي الصحابي كعب بن مالك، وزي الرجال، عشان كده رجال ماتوا على قول الحق وعاشوا عليه. العزاء مش لأسر الدكتور مرسي بس، العزاء لكل قلب حر مسلم كان بيأمل ان هو يرى شرع الله متحكم في الأرض والعدل موجود. ده يقيننا، الحق جاي والعدل جاي، والأمل في الله. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. روحوا موتوا، لا ده روحوا عيشوا على اللي مات عليه، ثبات على الحق. وده اللي نقوله لنفسنا ونقوله لأولادنا. أدعو الله سبحانه وتعالى يحسن لنا ولكم الخاتمة كما أحسنها للرجال، كما أحسنها للرمز اللهم احسن لنا الخاتمة، اللهم أمتنا على قول الحق، اللهم اجعلنا نجهر بقول الحق في الدنيا والآخرة، اللهم حقق فينا يا رب خيرية هذه الأمة، اللهم حقق فينا خيرية هذه الأمة، أمة وسط ليه؟ كنت خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنفضل نقول للغلط غلط؟ وهنفضل نقول انت يا غلط انت غلط وانت زاهق وانت باطل وان علا او كذا فالله سبحانه وتعالى. هما بيضحكوا دلوقتي هناك بقى اترفعت لمحكمه السماء خلاص، بتضحكوا في الدنيا اضحكوا، ان الذين اجابوا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا به يتغامزون. وبشركم وبشركم بكل شامت اللي عوجوا بقهم عيابة على الراجل الرمز واللي اتهموه بأكل معرفش ايه، أدعو الله سبحانه وتعالى لا ينقضي أجلهم إلا ونر. والله ما كل سبة اتسب فيها إلا وكانت حاجة حقيقية صفة لازمة فيهم. الله عدل يا جماعة، الله عدل، لا تنكسروا ولا تيأسوا ولا تحزنوا. الله سبحانه وتعالى باسمه العدل، اسمعوا، باسمه الديان يرينا في الدنيا قبل الآخرة، في محياي في محيا أولادي التزمين بتاع الله سبحانه وتعالى. الزمن ده بتاع أمنة يطلع الله على قلبي الآن فلا يجد فيه غير الله، مناش مقصر، مناش عمال أنظر على الآخرين بقى، أصل فلان شفته فلان عمل إيه وفلان أصله قال، أصل فلان وعد، فلان بقى عمل كذا وكذا. خليك في نفسك يا شوف شوف أنت حالك بتعمل إيه يا حبيبي، أنت فين، حال صلواتك وقرآنك وحالك إيه؟ أنت دلوقتي فعلا من جند الله اللي ربنا لو اختارك ينصر بك الحق، محقق فيك الصفات دي؟ بتعالى اتكلم. خلاف كده ندعو الله سبحانه وتعالى يهيئنا ويجعلنا مؤمنين حقا إن شاء الله. فاصل قصير نرجع ناخد الصلاة، يا ريت الصلاة تبقى النهاردة في محور الحلقة اللي احنا بنقولها. فاصل قصير وارجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. أم أحمد بتقول كلام من ذهب. لا هو الراجل صراحة اللي من ذهب يا أم أحمد، عشان كده ربنا بيسخر له الكلام اللي شبهه. هاجر بتقول حضرتك تعرفي الدكتور إياد قنيبي، إيه رأيك فيما نشره عن وفاة دكتور مرسي؟ أو حضرتك ما تعرفوش شوفي، عايزة رأي حضرتك في نشره من فيديو أو بوست على صفحته الشخصية للأهمية. كان طبعا تأبين وعزاء باهت جدا. بصوا يا جماعة، أي حد من المشايخ اللي محسوبين على السلفية مش كلها وحشة، وأنا أعرف ناس صالحة ويجهروا بالحق وكانوا بيدافعوا عن الحق وكانوا يعني صالحين، صلاحهم باين للدفاع عن الحق، ويعني منهم اللي مطارد ومنهم اللي مساء ومنهم حاجات كتيرة جدا. أما الناس بقى اللي بتتكلم ووصله هو عمى ووصله هو كذا، كل واحد كل بص كل كلمة بتطلع بتبقى في الحلق وفي العنق. طبعا كان بات وما كانش يعني ياريته ما كان قال، ولكن أنت متش عايزه وما أنتش حبه ما تقولش في وضع الناس كلها متألمة والناس كلها حزينة، فما كانش فيه داعي لحاجة زي كده. وشفتها كان حد بعتها لي برضو، يعني انا صفحته مش عندي. منار بتقول الرقم موجود عندكم على الشاشه ان شاء الله يحطوه دلوقتي، 00905442254223660، الرقم موجود ان شاء الله يتحط. جزاكم الله خيرا. هاجر بتقول جاوبنا على هاجر خلاص. امه الله بتقول عايزه خبيئه بيني وما بين الله. طيب أنا هجاوبك يا هاجر يا أمة الله على كده. الخبيئة عمل خفي صالح لا يعلمه شيطان فيفسده ولا يعلمه ملك فيكتبه، زي الإخلاص كده، يعني حاجة كده بينك وما بين، لا ده الإخلاص اللي هو لا يعلمه شيطان فيفسده ولا يعلمه ملك فيكتبه. الخبيئة حاجة زي الإخلاص كذا بس عمل متخبي بينك وما بين ربنا، محدش يعلمه غير أنت وربنا بس. الخبيئة بيبقى عمل دائم، اختاري قليل عشان تقدري تعمليه في أيام تعبك وأيام منشطك وأيام مكرهك والأيام اللي أنت مش هتقدري فيها، المهم إن هي حاجة مستمرة أنت عليها. الخبيئة من جمالها لما تقع في أمر أو في أزمة أو محتاجة من الله شيء، يا رب بحق ما بيني وبينك، إيه هو؟ محدش عارف. انت وربنا بس. حاجات كتيره جدا جدا على فكره مع ناس توفاها الله وكان بينهم وبين الله خباء، يعني مش خبيئه واحده ولا اتنين، لا اكتر من واحده، وبعد ما ماتهم بقينا نعرف ان فلان كان له صدقه في البلد الفلاني مش بلده، وان فلان كان بيكفل البيت الفلاني، وان فلان كان مش عارفه بيعمل ايه. الخبيئه ممكن تكون صدقه، ممكن تكون ركعتين، ممكن تكون ذكر، ممكن تكون دعاء ثابت بيني وما بين الله سبحانه، ممكن تكون مناجاه باسم من اسماء الله بيني وبين ارتباط نفسي وقلبي وهكذا. دي اختاري اي حاجه وادعوا الله سبحانه وتعالى انك انت يعينك وتواظبي عليها، لان هي حاجه ايه، حاجه دايما ان شاء الله. معانا اتصال. تمام، ام حسن من الدقهليه. السلام عليكم يا ام حسن. حاضر والله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا ام حسن. بقول لك يا دكتور، انا كلمتك المره اللي فاتت اللي هو يوم الاحد، انت حضرتك ما جاتيش على الهواء يوم الثلاث. صحيح. فانا كنت كلمتك على حسن ابني اللي هو كان اللي كان بيقعد يقول لي اضربيني اضربيني اضربيني ده، وانت حضرتك ما قلت لي اكلمك خط. بعد الهواء وانت ما كلمتنيش. طيب ماشي خلاص، خدوا رقم وانا حسن. وانا ابتدى اقول لك برده كل ساعات ما اجي اضربه يقعد يقول لي اضربيني كمان عشان اموت، انا عايز اموت عشان ارتاح. اما هو انا قلت لك في امر نفسي خاص هكلمك بعد الحلقه، خدوا الرقم يا جماعه، اكتب لي بس جنبيها ام حسن. طب بالله عليك يا دكتور عشان عايزه اكلمك برضو ضروري، يعني تكلميني الخط. والله بص يا ام حسن، انا لما بفتح الرقم يعني بس بفتح الرقم، طبعا هو اللي الواحد انشغل في الاحداث اللي حصلت يعني، لكن ان شاء الله باذن الله اجاوبك. ويا ريت يا جماعه الاتصالات اتفضل، يا ريت يا جماعه الاتصالات تبقى يعني النهارده خاصه بمجموع بموضوع الحلقه. احنا ان شاء الله يعني مستمرين معاك وهنتكلم في التربيه وهنشوف المشاكل وكده، بس اللي عايز يكلمنا على موضوع الحلقه يتفضل. معانا اتصال ولا ناخد اسئله؟ تمام، استاذ احمد معايا؟ تمام، استاذ احمد مش موجود. خلينا ناخد الاسئله بتاعتكم. بصوا يا جماعه، يعني الناس اللي معلقه شتايم، انا ما بردش على شتايم، ماشي، انا برد على شتايم ولا برد على كذا. انا مخطوبه لواحد مؤيد للانقلاب وانا عرفت كده بعد الخطوبه. بصي انا ممكن اجاوبك، بس ما فيش داعي ان انتوا تشتموا، داخلين تشتموها ليه يعني؟ انتوا داخلين تشتموهاش. بص يا بنتي، واحد مؤيد او واحد بصوا انا بس عشان بس النقط ديت نقط مهمه جدا جدا. احنا بنقول في الخطوبه من اسباب التوافق ما بين الخاطب والمخطوبه التوافق الفكري. لو هي مش على نفس فكرك وانت وهو مش على نفس فكرك، الامر ما بيتصلحش، ما بيتصلحش والله. سواء اختلاف فكري في العقيدة، اختلاف فكري في الدين، اختلاف فكري حتى في طريقة التعامل في الحياة، في أمور ينفع أنا أقنعك بيها أنت تقنعني بيها، لكن أمور في حق وبطء اللي ما شافش الحق لحد دلوقتي يعني صعب، صعب يعني صعب ان هو يعني بعد كل هذه الدماء وبعد كل اللي حصل، حكمه من الله، اسمعوني والله، حكمه من الله ان ياتي تاخير يعني استشهاد الرئيس مرسي بعد 6 سنين. ليه؟ ليه؟ عشان الدنيا تمشي، وسقط من سقط وثبت من ثبت. معقول فلان معقول فلان عمل كده؟ معقول مش عارفه ايه؟ كل حاجه، ناس كتير جدا جدا جدا وضحت، وناس كنا فاكرنا ومحسوبين على الحق وعلى الثوره وعلى كذا، والدنيا بنت وظهرت يعني. فاللي ما شافش الحق لحد دلوقتي كذا. نصيحتي انت استخيري، انا ما اقدرش اقول لك كملي وما كمليش، ومش عايز حد يشتم حد يا جماعه. واحده بتسمع تسمع، كل واحد حر يعني، بتشتموها ليه؟ انت يا بنت استخيري، لقيتي ان انت هتعرفي تتوافقي مع هذا الفكر وهو متوافق معاك، اشرحي له وجهه نظرك، هو ردي بيها، مش اعتقدش ان هو اللي هيكمل يعني. فما فيش راجل هيقبل ان هتبقى زوجته وهي كذا وكذا، يعني انت حابب فيها صفات والصفات اللي انت حاببها، ولكن في اختلاف فكري في امر معين. فما اعتقدش الدنيا بتتم، واستخيري، الاستخاره هتبقى معيارك في حاجه زي كده. قلبك مرتاح ليه؟ هتقدري تتعاملي؟ هتقدري تتوظفي في الحياه؟ لما يجي عيل وبعدين انت تديله فكرك او تقولي له مثلا كذا والحق 1 2 3 او الباطل 1 2 3 ويجي زوجك يضحك هذا الامر، شوفي هتقدري تكملي ولا لا. وهل في ادخلها السنه دي؟ انا مش عارفه هبه انت كتبتي ايه علشان اجاوبك. تمام. أطياف راحلة بتقول أنا بحبك جدا والله، ورحم الله شهيد الأمة والعالم الدكتور محمد مرسي، بالله عليكي عاوزة أفهم الحقيقة فين صفاء السيد؟ أني حقيقة صفاء؟ يعني أنا حقيقة بعد كل اللي بيحصل ده؟ أني حقيقة؟ بصوا يا جماعه، احنا قلنا اسباب اللي بتعيننا ان احنا نشوف الحق فين، صح ولا لا؟ ادعوا ربنا، ادعوا ربنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ادعوا ربنا. ما في مره اتكلمنا فيها في موضوع شائك ما بين الحق والباطل الا وهتلاقي ناس، خصوصا في مواضيع الاحكام او الفروض من الله سبحانه وتعالى او الفرائض الله عز وجل، منها الحجاب، وديكم شايفين الشتايم عامله ازاي، وخش اشوف الناس اللي بتشتم دي ايه وضعها، والناس اللي بيعترض دي ايه وضعها، بعيده كل البعد. يعني انا اقول انا مش قادره وانا مش مقتنع وانا كذا، لكن ما سمش افكار الاخرين. اما الدماء باينه الدماء واضحه، والحق شوفي مين، بصوا مين معيار اللي بيدافع عن الفئه دي ومين معيار اللي بيدافع عن الفئه دي، شكل الناس دي ايه وشكل الناس دي ايه، بس مين اللي الله عز وجل بيسخره، الناس دي ناس محترمه، الناس دي ناس كذا، الناس دي كذا ولا كذا، فيهم حد رقصها الجاز، في قضيه فساد، في قضيه سرقه، في قضيه حصل من الكلام ده، ها ده جانب. والجانب الثاني، اما انا مهما اقول ومهما اعمل والقلب عليه ما عليه، ادعو ربنا يا رب قول لنا الحق فين وقول لنا الباطل فين، يا رب ورينا الامر، ادعو لعل الله سبحانه وتعالى يعني يطلعنا من الفتنه اللي احنا فيها دي. عايزه اكلمك في حاجه مهمه علي احمد، الرقم عندك على الشاشه ممكن تتصل بينا يا استاذ علي. نسمه الشعراوي بتقول ازاي نقدر نفهم اولادنا 5 و7 سنين حال الامه ونخاف ان يرتبط عندهم قول الحق بالموت والخساره. سؤالك تحفه جدا جدا يا نسمه، جزاك الله خيرا عليه. ازاي اعلم اولادي الحال اللي احنا فيه؟ قبل ما اقول لاولادي الحال اللي احنا فيه، انا بعرف اولادي الثوابت، يعني ايه قول حق، يعني ايه قيمه العدل، يعني ايه الحريه اللي طلعنا وهدفنا بيها، يعني ايه قيمه الحريه. ولو انت ما انتش، لان لكم دينكم ولي دين، مش هنقول الاسلام هيبقى في كل الارض ولكن الخلافه تبقى فيها في كل الارض، والعدل سامعين العدل يقام في الارض كلها، ملئت عدلا وقسطا كما ايه ملئت جورا وظلما. فقيمة العدل موجودة، قيمة الحرية موجودة. واحكي عن البطولات زي ما قلتلك، لازم أربط أولادي بالبطولات الإسلامية وبالصحابة وكيف كان مواقفهم وكيف كان يعني يقول لك روحي تذهب زهيدة فدا الإسلام وفدا الدين وفدا الحق والعدل وفدا الله ورسوله طبعا. فالأول بقول الكلام ده تمام، وبعد كده بنقول يعني انا اتذكر القصه اللي كانت منتشره في موضوع التربيه، كانت حوالي من 4 5 سنين، عن الاب اللي بيحكي انه ازاي كان قاعد يعني اكتر من فتره طويله يعني شهور يحكي لابنه عن سيدنا عمر ومآثر سيدنا عمر وفضل سيدنا عمر، وجه في يوم الام بتقول له الحقني ابنك رافض الكلام وبيبكي، لا عمل ايه انت كذبت عليا، انت ما قلتليش ليه ان سيدنا عمر مات، وحبيبي فاكر ان ابوه بيحكي له ان سيدنا عمر موجود دلوقتي وان سيدنا عمر ما ماتش، يعني مش ده من ايام الصحابه وايام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا انا كنت فاكر، بقول لك كان عنده حاله نفسيه بالامر ده. انا لما بربط اولادي بصحابي وبربطه ببطوله، واحد عايز يبقى زي سيدنا خالد، واحد عايز يبقى سيدنا، واحد عايز يبقى زي البراء ابن مالك، واحد عايز يبقى زي سيدنا علي يعني ومآثر سيدنا علي، فانا بعلمهم البطولات وبحكي لهم حال الامه من بعد ايه؟ من عند الطفل المميز، من عندي 7 وبيبتدي يفهم، 10 وبيبتدي يفهم، 11 وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نفهمهم الكلام ده واطلع معهم درجة بدرجة. حال الأمة مربوط بالخسارة، ليه؟ ما كان الصحابة بقى خسروا وكان مطرودين وطالعين من مكة ومهاجرين، ها؟ وتعالوا بقى معنا وهم في أعز، بيقول لك درجات الخسارة. الأحزاب، غزوة الأحزاب كان فيها ايه؟ ها؟ بلغت القلوب الحناجر. الصحابه بيقول كان لا يامن احدنا على بولته، مش مش مش ما عنديش امان اروح اتبول بعيد كده شويه عشان ممكن ان انا اتقتل. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، استغفر الله في الله الظنون، شوف الامر عامل ازاي. طب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعمل الله اكبر فتحت فارس استغفر الله عليه الصلاه والسلام، الله اكبر فتحت الروم، ايه ده واحنا في الوضع ده؟ هو ده اليقين. واغرس في قلب اولادي ان الخلافه جايه يا ابني، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من جندها يا ابني، انك تدافع عن الحق يا ابني، الدين ده لحمك عرضك شرفك عقيدتك ديني، واي حد يبقى ضد الدين وقفل المساجد ومنع الحجاب والدعوة الرذيلة وإنشاء الكباريهات وكل القصص اللي احنا عارفينها دي، وقتل الصالحين وقتل العلماء وتقفيل المساجد وممنوع الاعتكافات، ده ايه؟ بتحارب دين؟ حارب الله سبحانه وتعالى. انت بتحاربش دين، انت بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا اربي ابني ان ازاي تبقى انت من مدافعين عن الحق، وازاي تبقى انت من اصحابه، هو ده اللي المفروض اعمله، وهو ده اللي المفروض ان انا اغرزه في قلب اولادي. وبعدين اقول بقى ده انتكاسات الام، ان دي سنن الله في خلقه، قوه ثم ضعف ثم قوه، وبعدين بقى في الاخر بقى خلاص بقى قيام الساعه. انت بقى من انهي؟ معانا اتصال؟ طيب معانا ام احمد، ناخد اتصال. المهم يعني يبقى ده المعنى يا جماعه، يبقى ده المعنى اللي انا اغرزه في قلب اولادي. السلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام يا دكتوره هاله. انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين. جزاك الله خير يا ام احمد، ان كنت حتى متصله تقولي الاسترجاع، وان ربنا يعني يخلف على الامه يا رب بامر رشد يعز فيه اهل الطاعه يا رب، اللهم امين. معانا ام مروه من اسكندريه. السلام عليكم يا ام مروه. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده هنا زي حضرتك. الله يبارك فيك يا ام مروه، الله يكرمك يا رب. والله احنا البقاء لينا كلنا كان شخصيا ضيفة جدا، احنا ما استهناهاش من حزن الواحد، ما فيش كلام عارفين نقوله ولا اي افعال، حزنانين فعلا جوه قلوبنا، وللاسف في ناس كتيره مش مقدره الكلام ده. صحيح. فكل اللي هنقدر نقوله ان احنا نقول ربنا ينتقم منهم في الدنيا والاخره، ويشوفوا اللي احنا شفناه، اولادنا وبناتنا ورئيسنا الشرعي للبلاد الدكتور رئيس مرسي، الله يرحمه ويجمعنا بيه كلنا عن قريب يا رب في الدنيا والاخره. اللهم يا رب احنا فعلا قلوبنا موجوعه وهما ما حسوش بوجع قلوبنا، فربنا ينتقم منهم، واحنا ربنا يصبرنا على اللي احنا فيه. اللهم ربنا يصبرنا على اللي احنا فيه ويجمعنا بيه في الاخره يا رب. ربنا يجمعنا بيه في الاخره. اللهم امين. والله احنا بندعي بس ربنا عز وجل يهون علينا اللي احنا فيه، يهونها علينا يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شكرا لك يا مروه. احنا يعني موضوع ان احنا ندعي ونقول عليهم وربنا، يعني الامر ده يعني مش بايده قد ما بايد ان احنا ما ننكسرش وما نتهزمش، وما يبقاش ديت هزيمه نفسيه، لا بالعكس ده يبقى دافع. اللي بيحصل دوت سنن الله الكونيه، بيبقى دافع لينا ان احنا نكمل الطريق، دافع لينا ان احنا نموت على ما مات عليه اهل الحق واهل الثبات. ما حسوش، ما هو الانسان لما بيشوفش مش هيحس، والانسان لما مش شايف، عشان كده كان عنوان الحلقه النهارده مهم جدا، ازاي اشوف الحق وازاي اكون من اهل الحق، وايه معياري، وازاي ادعو الله سبحانه وتعالى واستجلب فعلا دعاء ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا يورينا الحق دوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان هو يعني يمن على الامه ديت بفرج قريب، اللهم امين. انا حابه اختم بمعنى يعني زي ما قلت قبل كده في الحلقة، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إحنا أمة العمل، أمة العمل وبس الأمل لآخر لحظة، يعني إن كان إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، ده اسمه حديث بس الأمل. لما أنا الساعة هتقوم أغرز فسيلة، ما أنا مش هشوف الحصاد بتاعها ولا الزرع بتاعها، مش مهم. ده أنت مكلف في الكون بالعمل وبالعبادة، أنت مكلف بكده بعبادة الله وإقامة شرع الله. السماوات والأرض أبين أن يحمل أشفقنا وحملها الإنسان. فالفكرة أن حتى لو قيام الساعة اغرز الفسيلة، إمتى هيجي ما نعرفش، بقالنا 6 سنين. والله الواحد يستحي، كان قاعد مرة مع حد من الرعيل الأول وكان بيتكلم عن إزاي أن هو الاعتقالات في 54 و56، قال حاجة عجيبة جدا، قال خدت 5 سنين في 10 سنين في 5 سنين، 20 سنة جوه، لسه بدري. الأزمنة في في في في في في عرف الله سبحانه وتعالى، والعصور في عرف ربنا سبحانه وتعالى وفي السنن الكونية ما بتقص لا بسنة ولا باتنين ولا بتلاتة. لكن اليقين اللي أنا عايز أطلع بيه من الحلقة النهاردة، ما تنكسرش، اوعى تنكسر، اوعى نبقى لا لا لا لا أبدا أبدا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يتقبلهم في الصالحين، وندعو الله سبحانه وتعالى هو الغصة تقول لك زي غصة زي يوم الفض فعلا، زي يوم المجزرة، زي الخمسين اللي اتعدموا بدون وجه حق وظهرت براءتهم بعد سبحانك يا رب بعد اعدامهم، وزي حاجات كتيره جدا جدا بتحصل. يعني يكون عندنا يقين ان الله ديان والله عدل والله يقتص، وندعو الله سبحانه وتعالى للناس انها ترى الحق حقا وتعرف ان هو ده الحق. امتى الله عز وجل يفرق؟ اسمعوا، حتى اذا استيأس الرسل وجاءهم، خلاص استيأس، خلاص مفيش. عارفين يعني ايه استيأس؟ يعني الله عز وجل فرق ما بين الحق والباطل، فمفيش حق، فواحد في الفريق بتاع الباطل جاي للحق، خلاص خلاص كده انتهى، بتوع الحق بان وبتوع ممتاز وخلاص، ودي مرحلة التمايز فعلا في الأمة، وده خلاص هنا وده خلاص هنا. جاءهم نصرنا، الله عدل. ده ندعو الله سبحانه وتعالى ان يري الناس الحق ويرزقهم اتباعه، وانهم يكونوا من مؤيدين الحق وثابتين عليه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يعني نختم حلقتنا النهاردة بسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات